تفسير الآية 12 حتى الآية 15 من سورة المرسلات. يقول تعالى: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. أي هذا سؤال للتعظيم وللتهويل من شأن يوم القيامة حتى يحسن الناس الاستعداد له، أي لأي يوم أخرت هذه الأمور، لأي يوم أخرت هذه الأمور العظيمة من التغيرات الكونية والحساب والعقاب والجنة والسعادة للمحسنين والنار والتعاسة للمسيئين. لقد أجلت ليوم يكون فيه الفصل بين الخلائق، وهو يوم القيامة، وهو اليوم الذي يفصل فيه الخالق الكريم، أي يحكم ويميز بين الناس، ليعطي لكل صاحب حق حقه بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الفصل، أي وأي شيء أعلمك وعرفك ما هو يوم الفصل أيها المخاطب العاقل، أي أنك لا علم لك به على الحقيقة ما دمت لم تعاين واقعيا لخروجه عن دائرة علوم المخلوقات وخبراتهم، ومهما تخيلوه فهو أعظم من تخيلهم، حيث فيه من النعيم لأهله والعذاب لمن يستحقه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، أي هلاك يومها لهؤلاء المكذبين بعذاب النار التي تنتظرهم لتعذبهم في مقابل تكذيبهم في دنياهم بهذا اليوم وبوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وبعثه للناس بالأجساد والأرواح بعد كونهم ترابا، وحسابه وعقابه وجنته وناره، وفي مقابل فعلهم للشرور والمفاسد والأضرار. هذا والويل كلمة جامعة لكل عقاب وعذاب وخوف وحزن وحسرة وألم.